الباثولوجي بتاع الاندوميتريوزس بيتقسم الى حاجتين، اللي اسمها ادينومايوزس والاندوميتريوزس بقى بتاع اي اسامي ممكن تسئل. يعني اسامي مش مهم قوي على قد ما مهم الثيوري اسمها ايه، يعني الثيوري جرج او الثلاثة المتفليزة واحدة، في ادينومايوزس وفي اندوميتريوزس. الباثولوجي بتاع الادينومايوزس ده زي ما اتفقنا هيبقى فيه هايلاند وإندوميتريوم بين المصل فايبرز والعظام، هايلاند وإندوميتريوم بين المصل فايبرز والعظام. وجود الإندوميتريوم ده ما بين المصل فايبرز والعظام من الممكن ان الإندوميتريوم ده يكون ريسبونسيف للأكشن أوف هرمونز، يعني ممكن الإندوميتريوم ده يكون بيستجيب للأكشن بتاع الهرمونز، يعني الإستروجين يعمل فيه بروليفريشن والبروجستيرون يعمل فيه سكريتين جين. طب لما الاثنين يقلوا يعني هما الست جاله منستريشن يحصل ايه هنا؟ تليكتوبيك اندوميتريوم يحصل منستريشن برضه نفس الفكره، ويحصل بليدنج بتوين ذا مسل فايبرز، كل شهر يحصل شويه بليدنج بتوين ذا مسل فايبرز. طبعا البليدنج اللي بيحصل ما بين المسل فايبرز وبعضها كل شهر ده بيعمل اريتيشن مايمي، كرونيك اريتيشن زي ما سمعت في الباثولوجي، كرونيك اريتيشن بيؤدي ليه؟ بس جاله مش كرونيك اريتيشن بيؤدي ليه؟ يؤدي الى هايبرتروفي وهايبرتروفي. الكرونيك اريتيشن ممكن يؤدي الى هايبرتروفي وهايبرتروفي. يعني في الاخر الدراين وول بيبقى بتتكل واليوترس كله على بعضه بيكبر بيكبر، بس زي ما يمكن بعضكم فاكر مهما كبر عمره ما يوصل السايز اوف 12 ويكس، يعني عمره ما يعمل حاجه اسمها فيرتي ابدومينال سويلنج. دي معلومة مهمة وبيستريس عليها قوي قوي هما في الديفرنشال دياجنوستس بتاع كارديك سوري وكان بيقدر بسوري. الادينومايوزس هنا اليوترس بيكبر، بيكبر ليه؟ نتيجة للكرونيك اريتيشن بيحصل هايبرتروفي وهايبرتريزي، بس مهما كبر عمره ما يوصل لسايز اوف 12 ويكس، اخره 10 ويكس، يعني عمره ما يعمل فالبي ابدومينال سوري، يعمل فالبي سوري. ده ساعتها هيبقى النوع اللي اسمه ديفيوز ادينومايوزس، لان اليوترس كبر بشكل ديفيوز ولانه الاندوميتريوز دي ديسبيرت كده في وسط المايوز. في نوع تاني بقى اقل من حيث الانسيدنس اسمه لوكالايزد ادينومايوز، زي ما الاسم بيقول كده لوكالايزد ادينومايوز، بس هو لوكالايزد يعني حته واحده بس كده هي اللي فيها ادينومايوز، ودي بتعمل لوكالايزد سويلنج. مين الاكثر؟ من حيث الانسيدنس الديفيوز هو الاكثر، لوكالايزد ده اقل. لوكالايزد ادينومايوزس ده يعمل لوكالايزد سوالينج، يبقى شبه مين سوالينج ده؟ شبه الفايبرويد. كويس؟ هتفرق ازاي ما بينهم وبين الفايبرويد؟ الجروس بيكتشر، جروس بيكتشر يعني رحنا على مين؟ جار. هتلاقي جارات فيها فايبرويد وجارات فيها ادينومايوزس، وهتلاقي في جارات فيها فايبرويد وادينومايوزس الاثنين مع بعض. فطبعا احنا هنبقى عارفينهم من الاول، يعني ببساطه كده من دلوقتي فايبرويد في 300 والادينومايوزس في 400، بس من الاخر يعني هتقول له ايه؟ هتقول له ليه قلت على ده لوكالايزد ادينومايوزس ما قلتش عليه فايبرويد؟ كذا حد يقول له فايبرويد عنده حاجه اسمها ويرلي ابييرنس، بس ده ما عندوش ويرلي ابييرنس، ده عنده حاجه اسمها ريتيكولار ابييرنس لانه مليان سمول سيستيك سبيسز، شكله شويه كده زي السفنجه في سمول سيستيك سبيسز. ده بيحصل فيها ايه سيستيك سبيسز؟ بيحصل فيها بليدنج كل شهر. فده الادينومايوزس. احنا اتفقنا انه ممكن الاندوميتريوم ده يبقى ريسبونسيف للهرمونز، بس سام تايمز الاندوميتريوم بيبقى نوت ريسبونسيف تو ذا اكشن اوف هرمونز، فيبقى مش هيعمل سيمبتومز، يعني هو لو ما بيستجبش للهرمونز مش هيعمل سيمبتومز خالص، ولا هيحصل بيجي كل شهر ولا هيحصل حاجه، هو الاندوميتريوم موجود خلاص في حاله وما بيعملش حاجه خالص. وممكن احتمال ثالث كمان، ممكن يبقى عنده ابنورمال ريسبونس تو هرمونز، ممكن يبقى الاندوميتريوم ده عنده ابنورمال ريسبونس تو هرمونز، يعني الاستروجين ما بيعملش اي حاجه والبروجستيرون هو اللي يعمل فيه بروليفريشن. كلام عجيب، بس اذا كنا احنا لقينا ان هو الاندوميتريوم ممكن يبقى موجود في اماكن عجيبه وما نعرفش ليه، فانت لازم تصدق ان هو ممكن الريسبونس بتاعه كمان يبقى ابنورمال ريسبونس، هو مكانه مش طبيعي واستجابته كمان للهرمونز قد تكون مش طبيعيه. يعني ممكن يستجيب كالمعتاد زي الاندوميتريوم العادي، وممكن ما يستجيبش خالص، وممكن يبقى له ابنورمال ريسبونس تو هرمونز. Anyway هو الاندوميتريوم ده الميكتوبيك اندوميتريوم ده بيقعد سنة سنتين وعليه بيخش في قلب كده كده بيخش في قلب من نفسه، بعد سنة أو اثنين بيخش في قلب. بس أنا ما بتخبش، لأن إذا كان ده هيخش في قلب هيكون غيره، يعني دي غيره other site يعني بقى عنده البيوزس أو other lesions بقى عنده البيوزس بتتكون أولا بأول، في القديم بيحصل له أتو فيه وبيتكون. ده الباثولوجي بتاع الأدينوميوزس. شوف بقى الباثولوجي بتاع الاندوميتريوزس هيحصل فيه. الاندوميتريوزس اللي هو كل ما هو بره اليوترس. الباثولوجي بتاع الاندوميتريوزس عباره عن كام حاجه كده، اولهم حاجه اسمها اندوميتريوتيك امبلانتس. الامبلانتس اللي هي الاماكن الاندوميتريوزس دي الباتشز اللي الاندوميتريوزس اللي زرعت نفسها في الدرس. الامبلانتس دي في الاول بيبقى اسمها فريش امبلانتس، لسه ليجن شكلها جديد فريش. الفريش امبلانتس لما الواحد يبص عليها هي سمول ليجنز ولونها ريد اند فيلفتي، الابيرنس بتاعها ريد اند فيلفتي، ريد هو ريد مفهوم، فيلفتي يعني شكلها زي الرقيق، ده الابيرنس بتاعها نقط حمراء صغيره كده شكلها ريد اند فيلفتي، ده شكل الابيثيليوم، ده شكل الاندوميتريوم لما تبص عليه. وبعدين مع الوقت هيحصل في كل شهر فيها بليدنج، والبلاد اللي هيحصل او البليدنج اللي هيحصل ده ويتاكواير سمول سيستيك سبيس، فيبقى فيه سيستيك سبيس صغيره قوي، والسيستيك سبيسز الصغيره دي ديستندد بالبلد، بس البلد بيحصل ابزوربشن للفلويد منه. يعني انتوا عارفين هي هتبقى ديستندد بالبلد ايام ايه؟ ايام الريسبريشن، زي ما بيحصل شادنج في الاندوميتريوم العادي بيحصل شادنج في ده، فهيتكون سمول سيست مليان بلد. ايفنتشولي البلد جزء من الفلويد اللي فيه هيبقى ابزورب، فالبلد هيتغير في لونه وفي الكونسستنسي بتاعه، هيبقى كونسستنسي ريسيد او تيك، ولونه هيتغير هيبقى لونه براون، وده اللي بيخليه اوقات بقى لما يعمل سيست كبير يبقى السيست اسمه شوكليت سيست. يعني مثل هذا السيست لما يتكون على الاوفري ويبقى مليان بيسموه اولترد بلاد. اولترد يعني متغير، دي حاجه متغيره، هو مش بلاد بالظبط، هو اولترد بلاد، نتيجه لان الكونسيستنسي بتاعته دلوقتي بقت فيري ثيك ولونه بقى دارك براون، فعشان كده بيسموه شوكليت سيست، اللي هو ممكن يبقى موجود زيه على السيرفيس الدور. وبعدين ممكن نلاقي بقى الليجنز دي صغيره كده كتير اسمها سيستيك سبيس كامله، دي بيسموها حاجه ليها اسم كده بيسموها بيرنت ماتش هيد. بيرنت ماتش هيد يعني ايه؟ يعني زي راس عود الكبريت بعد ما تولعه، زي نقط سودا، نقط سودا كده لما تبص جوه البلمس بتاع واحده عندها انوفيوز تلاقي مليان مليان نقط سودا كده زي راس عود الكبريت، نقط لونها اسود كده، دي اولد امبلانتس هي اللي بتاخد الشكل ده. يبقى فريش امبلانتس بيبقى لازم تبقى شكلها راجع بلدي، والاولد امبلانتس بتبقى شكلها زي راس عود الكبريت. وبعدين ايفنتشولي هيحصل سكاري، هيحصل فايبروزس وسكاري، هتلاقي سمول سكارز كده المطوره جوه البلمس. سكارينج لما الانويتر ده خلاص يخش في قلبه، بس زي ما اتفقنا هو بيخش في اتروفي وبيتكون غيره، بيخش في اتروفي وبيتكون غيره وهكذا. فده الجزء الاولاني من الباثولوجي اللي هي الامبلانتس بالثلاث مراحل بتوعها، اللي هي فلاش امبلانتس وولد امبلانتس وايه؟ وسكارز. وبعدين الحاجه الثانيه الشوكلت سيت. الشوكلت سيت دي ممكن توصل لحجم كبير، يعني ممكن توصل حجم مثلا 10 سم 12 سم حاجه كده، بتبقى موجوده على السيرفس. الجزء الثالث من الباثولوجي هو فايبروزس. طبعا وجود بلاد جوه البلدس دي حاجه بتعرفنا منطقيا، وجود بلاد او بليدنج جوه البلدس كل شهر ده هيؤدي الى فايبروزس، فهيتكون فايبروزس واديشنز جوه البلدس. ده الفكره دي طبعا متفاوته جدا جدا من عيانه للتانيه. يعني ممكن تلاقي واحده عندها فيري مينيمال اديشنز، تلاقي واحده عندها فيري فيري دنس اديشنز، حسب الليجن بقى، حسب انت شفتها امتى وهي الليجن باثولوجي عندها وصل لغايه فين. فالاديشنز هنا فاريبل جدا، ممكن تكون مينيمال اديشنز وممكن تكون فيري دنس اديشنز. الدنس اديشنز دي بيسموها اسم كده يعني افضل ان انتوا تعرفوه، بيسموها فروزن بلمس. لما تبص جوه البلمس بتاع واحده تلاقيه بقى مليان كله اديشنز، بيسموه فروزن بلمس. فروزن بلمس نتيجه لان البلمس ستراكشرز خلاص ما بتتحركش، انتهينا لانها سراوندد باي دنس اديشنز، لا انت بتتحرك ولا تيوب ولا الاوفري كله متحوط في دنس اديشنز، فده بيسموه فروزن بلمس، بتجمد على كده. ده الباثولوجي بتاع الحلين اللي هي اسمها اندوميتريوزس والثانيه اللي اسمها ادينوميوزس. شكل السيست بتتسمى او الاسم ده عاده بيطلق على الاندوميتريوزس سيست اندوميتريوزس، اللي هم دول اللي بيوصلوا حجم كبير. ممكن يبقى في سيست كبير في اي حته، ان هو عاده اسم شكل السيست ده المقصود بيه الاندوميتريوزس سيست العادي. هي كلمه لابس بتاع شكل السيست ممكن يطلق حتى على اي هيموراجيك سيست الاوفر. انما يعني التسميه دي عاده ريستريكت لان الماتريوسيس اللي بتقول. هنشوف بقى الدياجنوزس، هنشخص ازاي العيانين بتوع الاندوميتريوسيس. هو ده الجد، لان الكلام اللي فات كله ايه ثيوريز وحاجات كده. دياجنوز هنا بقى هنتكلم على كل واحده فيهم سيبريتلي، يعني هنتكلم على الاندوميتريوسيس لوحده الاول، وبعدين نبقى نشوف الادينوميتريوسيس ده حكايته ايه. الدياجنوزس هيعتمد طبعا على سيمتوم والساينز والانفستيجيشنز والديفرنشال دياجنوزس. بس قبل السيمتومز عايز اقول لكم على حاجه برضه اسمها تايب اوف بيشنت، منظر عياده الاندوميتريوسيس شكله عامل ازاي. فيها برضه منظر معين مشهور قوي في عياده الاندوميتريوسيس. الست اللي عندها اندوميتريوسيس دي غالبا اراوند ذا ايج اوف 30، في حدود سن 30. هو طبعا طبعا ممكن تكون اصغر ممكن تكون اكبر، انما المعتاد يعني برزنتيشن في حدود سن 30 سنه، اراوند ذا ايج اوف 30. الست دي بتبقى هايبر استروجينيك زي بتاعت ايه؟ بتاعت الهايبرويد مثلا، يوجوالي هايبر استروجينيك، وبتبقى عادة نانلي جرابيلات، وبالكتير قوي قوي هتبقى اوبلو بارد، يعني يا اما ما حملتش خالص يا اما بالكتير حملت لها مرة ولا حاجة مش عارف. فهي يوجوالي نانلي جرابيلات او اوبلو بارد. وبعدين الباقي بقى انها عادة من هاي سوشيال اند ايكونوميك كلاس، من هاي سوشيال ايكونوميك كلاس، يوجوالي ويل ايديوكيتد. هو شكلهم عامل كده، هم العيالين بتوع الاندوميتريوزس منظرهم عامل كده، يوجوالي هاي سوشيال كلاس او هاي ايكونوميك كلاس، سوشيال ايكونوميك كلاس يعني انا عايز، ويوجوالي ويل ايديوكيتد. وبشكل عام تلاقي الديزيز ده يحصل اكتر في المودرن اكتر بكتير مما يحصل في العيال، ويحصل اكتر كمان في الاندستريالايز كانتري بره اكتر من هنا واكتر من هنا. بس هنا كتير برضه مش قليل طبعا، كتير بالفعل يعني، وبره او في الويسترن كانتريز اكتر بكتير من الحتت الثانيه اللي هي اقل تقدما. سيمتومز بقى، الست اللي عندها اندوميتريوزس دي بتشتكي منها. السيمتومز بتاعت اندوميتريوزس مشهوره قوي قوي قوي، هو في اثنين سيمتومز مهمين جدا دي. الشكوى الاولانيه از بين، والشكوى الثانيه از انتربين. يعني طول ما الست دي ما اتجوزتش هتبقى شكوتها الاساسيه بين، لما تتجوز هتبقى شكوتها الاساسيه انتربين. دول اوضح تو كومبلينتس في العيانه بتاعت الاندوميتريوزس. البين بقى له كذا شكل وله كذا تفسير. البين اول نوع من انواع البين بيبقى اسمه ديسمينوريا. ديسمينوريا يعني بين مرتبط بايه؟ بالمنستريشن. كويس، ناخد بقى وقتنا شويه دي كده عشان نفهمها كويس. الديسمينوريا دي بتحصل ازاي؟ المفروض الست دي عندها فالفيك باثولوجي، واحنا كنا اتفقنا قبل كده انه اي فالفيك باثولوجي بيؤدي الى فالفيك كونجستشن. مظبوط. فالفينز بتاعتها البلفيك فينز تبقى كونجستد. الكونجستشن ده يبان قبل المنستريشن بحوالي اسبوع، يعني احنا لو رسمنا كده ان ده فيرست داي اوف المنستريشن، من قبل ما المنستريشن تيجي باسبوع كده بيبتدي الشعور بالبلفيك كونجستشن او بلفيك هيفينس. بس هي بتبدا تحس بيه تقل كده في البلفيس، سنسيشن اوف بلفيك هيفينس. وده اللي اسمه زي ما انتم عارفين اسمه ايه ده؟ اسمه كونجستد ديسمينوريا. مفروض مع الانست اوف المنستريشن لما تنزل الدوره بقى كونجستشن جرادويت المفروض يبقى ليه والبين يروح. ما بيحصلش كده بقى. اللي بيحصل انه مع الانفليشن بيحصل شارب انكريز في البين، زياده حاده في البين. ليه حصلت زياده حاده في البين؟ علشان حصل بريدنج ويذن ذا سمول سيستيك سبيسز. سمول سيستيك سبيسز دي حاليا بقت ديستندد بالظبط، فبتزود قوي قوي البين. وبعدين جرادولي البلد ده هيحصل فيه ايه؟ لسه قايل انا من شويه. هيحصل ابزوربشن للفلويد من البلد، فيبتدي الديستنشن في السمول سيكس بيسز يقل، ويبتدي جرادولي يتحسن ويقل. بس دي قصه هتاخد لها 10 15 يوم. فمنظر البين بيبقى عامل كده. الفاتور اوف بين بيبقى عامل كده. يعني في الاخر الست دي هتقول لك انها بتبدا تحس بثيرميك هابينس قبل نزول المنستريشن بخمس ايام سبع ايام، ويبتدي يزيد ويزيد تدريجيا. وبعدين مع الانسف المنستريشن بيزيد البين زياده حاده قوي. وبعدين لما توقف الاسبريشن يبتدي جرادولي البين يبقى فيدنج اوت. هو جرادوال طبعا لان الابزوربشن ده از فيري جرادوال. بس الست دي عندها 15 20 يوم من الشهر فيهم كده بالشكل ده. This pattern is very characteristic to endometriosis. الشكل ده من البين از فيري characteristic to endometriosis. وده له اسم كده اسمه كريشندو. الباترن ده اسمه كريشندو. ده لو البيشنت يعني من النوع المصحصح شويه كده وهتعرف توصف لك الفين كويس قوي، ده ممكن يبقى علامه مهمه من علامات انها عندها اندوميتريوز. الفاتر بتاع الفين المخصوص ده اسمه كده. طيب بعد كده النوع الثاني او الشكل الثاني من الفين هو ديسبارونيا. ديسبارونيا يعني فين ويز انتركورس. ممكن جدا طبعا يبقى فيه فين ويز انتركورس، ودي من الحاجات المشهوره. حتى واحنا بنتكلم على ديسبارونيا قلت لكم ديسبارونيا من اسبابها المشهوره والمهمه وجود فالبريك انتركورس. نوع ثاني من الفين ممكن يبقى فيه نوع ثالث من الفين لو باك فين، يعني الست دي ظهرها من تحت كده بيوجعها، وده مرتبط بوجود اندوميتريوزس في اليوتروسيكلر ليجمنت. اليوتروسيكلر ليجمنت ده لو فيه اندوميتريوزس بيدي لو باك فين. وممكن يبقى في نوع رابع من الفين فين ويز ديفيكيشن. فين ويز ديفيكيشن ده معناه انه في اندوميتريوزس فين الريكتم، وده له اسم يعني اللي عايز يحفظه. والتالي اسمه ممكن بطل حاجه اسمها ديسكيزيا. ديسكيزيا از فين ويز ديفيكيشن. وممكن لا استمرار تكون في ليجنز موجوده اليوتروسيكلر ليجمنت. وممكن يبقى في منظر كمان من الفين، ممكن يبقى في اكيوت ابدومينال فين. لو الشوكلت سيست ده حصل له ايه؟ لو سيست طبعا كومبليكيت حصل له رابشر ولا حاجه كده ممكن يدي اكيوت ابدومينال بين. ففي اشكال مختلفه من البين، ولسه ممكن كمان يبقى الست دي عندها كرونيك فالف بين، يعني عندها بين باستمرار طول الشهر ده كرونيك. هيزيد طبعا هيحصل له اكسسرفيشن ايام الاكسسرفيشن والكلام ده، بس في بيس لاين اوف بين موجود اول ذا تايم ده كرونيك فالف بين، وده نتيجه لوجود فالف اديشنز. اديشنز ممكن تعمل كده. ففي اشكال مختلفه من البين، وطبعا لو هتسال السؤال ده هيطلب منك انك تقول له انواع البين وتفصل كل نوع فيهم، يعني ده مرتبط بكذا ده مرتبط بكذا. دي الانواع بتاعت البين. وبعدين زي ما اتفقنا الست دي لما تتجوز ممكن يبقى عندها انفيرتيليتي. ممكن يبقى عندها انفيرتيليتي. وده برضه من الاسئله المشهوره قوي قوي، ازاي الاندوميتريوزس يعمل انفيرتيليتي؟ عشان بس نبقى متفقين اقول لكم على حاجتين. فانا السؤال ده بيتسال، يعني انت بس كده هات سيره الاندوميتريوزس مع الانفيرتيليتي، وانت هتتسال على طول ازاي الاندوميتريوزس ممكن يمنعها. خلاص؟ بس عايزين نتفق على حاجه ثانيه، ان محدش يعرف ازاي الاندوميتريوزس بيمنعها. يعني كلها ثيوريز وخلاص، مفيش فيهم حاجه اكيده الا يمكن حاجات بسيطه قوي، واحنا ما نعرفش من الاخر هو بيمنع الحمل ازاي بشكل اكيد يعني. بص عندي هنا من فضلكم عشان تفهموا القصه دي ماشيه ازاي. انا مش همشي بترتيب الاهميه، انا همشي اناتوميكال كده. اولا الاوفري وارد ان الست دي ما يبقاش عندها اوفيليشن، مش كده؟ لانها هايبر ايه؟ هايبر استروجينيك. والناس اللي عندهم هايبر استروجينيك دي ممكن ما يبقاش عندهم اوفيليشن خالص، فممكن يكون في ان اوفيليشن. ده نمره واحد. نمره اثنين ممكن الست دي يبقى عندها كونديشن كنا جبنا سيرتها كده من يجي شهر اسمها ميتيريال فيز ديفكت. واحده واحده بقى خالص. ميتيريال فيز ديفكت ده يعني سيجنتري تشينجز كويسه ولا مش كويسه؟ مش كويس. هو مين المسؤول عن السكريتوري تشينج؟ البروجستيرون. البروجستيرون ده سكريتي منين؟ من الكونفاس لوتير. طب تفتكروا حاجه بقى لو كنتوا قريتوا في سيرج اوف ريستريشن، ان الكونفاس لوتير كل شهر بيحصل له دي جنريشن، والمسؤول عن الدي جنريشن في الكونفاس لوتير هو بروستال جلاند. طب هنا في اكتوبيك اندوميتريم صح؟ السيرفس اندوميتريم. وهذا الاكتوبيك اندوميتريم بيعمل بروستال جلاند. فالبروستال جلاند دي ممكن تعجل في الدي جنريشن او في الكونفاس لوتير. فاهمين بقول؟ يعني هنا في اكتوبيك اندوميتريم بيطلع بروستال جلاندز، والبروستال جلاندز اللي هي ريليز ده الاكتوبيك اندوميتريم ممكن تاثر على الفانكشن اوف الكورتيكال بيل، تخلي الفانكشن بتاعه ضعيف. ولما يبقى الفانكشن بتاعه ضعيف يبقى برودكشن اوف بروجستيرون اقل من المعتاد، وبالتالي سيكريتوري تشينجز اضعف من المعتاد، وده اسمه اللي فيها الفيز ده. ده هيبقى انتكيرنج وذ ايه؟ انتكيرنج وذ امبلانتيشن. لما يبقى سيكريتوري تشينجز ايه؟ ويك او ديفكتيف سيكريتوري تشينجز هتبقى انتكيرنج وذ امبلانتيشن. مفهوم؟ اه ولا لا؟ مفهوم كده؟ طيب دلوقتي في اندوميتر مع سيرفس اوف دوري ولا لا؟ الاندوميتر ده بيصنع بروستال جلاندز، احنا اتفقنا ان بروستال جلاندز بتشتغل في المكان اللي بتصنع فيه. فبروستال جلاندز هنا تركيزها اعلى من المعتاد، على ان الواحده ما عندهاش اندوميتريوزز. وبروستال جلاندز هي اللي بتعمل دي جنريشن في الكورفوس اوتيل، او من المعروف ان بروستال جلاندز بتؤدي الى دي جنريشن في الكورفوس اوتيل. فيحصل في جنريتيف تشينجز في الكورفوس اوتيل. تخلي الفانكشن بتاعه اضعف من المعتاد. يعني تكوين البروجستيرون اقل من المطلوب، وبالتالي سيجنيتيف تشينجز هتبقى قوي ومش هتسمح بالامبلانتيشن. في تفسير كمان، في حاجه اسمها لوتينايزد انربتشر فاركل. دي برضه كنا جبنا سيرتها كده بسرعه قبل كده. لوتينايزد انربتشر فاركل هقعد لكم التسلسل بتاع الاحداث اللي هو المفروض بيحصل في وسط الشهر. كنا قلنا برضه من مده كده انه بيوصل لقيمه معينه. بمعدل معين سيرتن فاليو سيرتن رينج. ال ده بيندوس ال اتش بي والال اتش بي بعدها بيبدا برودكشن اوف بروجستيرون وبعدين اخر خطوه اللي هي ريليس اوف ذا اوفيوليشن يعني مش كده بقول كده. طيب الفكره بقى انه هنا ممكن الخطوه دي تتم ودي تتم ودي تتم والاخرانيه دي ما تتمش. يبقى حصل ميثانيزيشن ولا لا؟ ايوه حصل ميثانيزيشن. ما في ميثانيزيشن مضمون اهو في ميثانيزيشن انه في برودكشن اوف بروجستيرون انما ما فيش رابشر اوف ذا فدي اسمها الميتينايز اند رابشر فالتو. جت ازاي دي بقى؟ هو لو كنتوا فاكرين مين اللي كان مسؤول عن اخر خطوه خالص بيطلع فيها الاوضه؟ بروتيوليتيك انزايمز. البروتيوليتيك انزايمز كانت اكتيفيتد بالان اتش والاف اس اتش والبروجستيرون وبروستاجلاندينز ان اوبتيمم كونسنتريشن بالكونسنتريشن الامثل. ترى الكونسنتريشن مش امثل ولا حاجه. ليه؟ بروستاجلاندينز اعلى من المعتاد. لما البروستاجلاندينز تبقى اعلى من المعتاد ده يعمل ايه؟ يعمل ديستربنس في الفانكشن بتاع دول وبالتالي البروتيوليتيك انزايم ممكن ما اشتغلش زي ما المفروض انها تشتغل وممكن الاوفر ده ما يعرفش ولو الاوفر ما عرفش الاوفر يبقى الفورت ديز انربشر. صحيح انها ريتينايز انما انربشر. واحنا وقتها لما قلت لك على الريتينايز انربشر فورت دي قلت لك هنتكلم عنها كلمتين كده مع موضوع تاني اللي هو الانوفيتيوز. ممكن مع الانوفيتيوز تلاقي الريتينايز انربشر خالص. انا هحرص عليكم كده سنه هنا مش عشان انكل عليكم ولا حاجه بس عشان افكركم. هو ده اللي كان بيخليهم يسالوا السؤال اللي قلت لكم عليه سؤال عجيب ده بتاع شور ايفيدنس اوف اوبيريشن. فاكرينه؟ يعني عايمين انه ممكن يبقى فيه روتينايزيشن وهنا هيبقى فيه برودكشن اوف بروجستيرون ولا لا؟ يعني العيله دي لو قست لها بروجستيرون في اليوم 22 من الدوره هتلاقيه كويس ولا ولو عملت لها اندوميتريا بايوبسي في السكند هارت هتطلع ايه؟ سيكريتري كل اللي انت عايزه بس ما حصلش عندها اوبيريشن. فاهمين؟ ده تفسير كمان اهو. في تفسير كمان الحاجه اسمها dysfunctional ovulation. ايه dysfunctional ovulation ده كمان؟ abnormal ovulation. ده poor quality of the ovum. poor quality of the ovum. يعني هما الستات دول اللي بيبقى عندهم endometriosis بيشتكوا من ايه؟ تعالوا نتكلم كلينيكال شويه. بيشتكوا من ايه؟ شكوى الاساسيه زي الفيرتيل. نعرف نتكلم فيها كده. والست دي وصلت 30 سنه اهي وعندها infertility وهي من high social class او من high social economic class. هتروح تعمل ايه؟ هتروح تعمل اي دي اف. ما هي واحده عندها حاجه و30 سنه وما بتحملش و هتروح تعمل اي دي اف. لما تروح تعمل اي دي اف بيتاخد الاوفر وبيتحط مع سبيرمز عشان يحصل فيرتيلايزيشن اندك ما بيحصلش فيرتيلايزيشن. الكواليتي اوف ذا اوفر هنا بتبقى فور. وجدوا ان نسبه الفيرتيلايزيشن هنا اقل بكتير من الناس اللي ما عندهمش اندوميتريوز. يعني حتى لما يحطوا الاوفر يحطوا مع سبيرمز برضه ما بيحصلش فيرتيلايزيشن. ده شو دي سام ديفكت في الاوفر. الاوفر بيبقى فيه عيب معين يخلي قابليته للفيرتيلايزيشن اقل من المعتاد. poor quality of the ovum. حتى الاوفر برضه فيه حاجه هي الحاجه ما حدش يعرف بالظبط عشان كده بيقولوا عليها dysfunctional ovulation abnormal function بتاع الاوفر. تعداده اللي يبقى فيرتيلايز اقل. ولسه برضه فيه حاجات ثانيه تفسر وجود infertility. حاجات كتير يعني عندها حاجات تفسر. بس بالفعل is not fully understood. اللي بعده high concentration of prostaglandins وانفلاماتوري ميديتورز وماكروفيجز في البريفيريال فلوز. الناس اللي عندهم اندوميتريوزس دول بيحصل عندهم كل شهر بليدنج جوه البريفيريال كافيتي وده بيزود تركيز الماكروفيجز والبروستاجلاندينز والانفلاماتوري ميديتورز. سمعت على حاجه اسمها انتروكين وحاجات كده وفي ان اف ده اللي هو تيومر نكروزس فاكتور اذرز. تركيز البروستاجلاندينز والماكروفيجز والانفلاماتوري ميديتورز اعلى في البريفيريال فلوز بتاع الناس اللي عندهم اندوميتريوزس. والحاجات دي ممكن تبقى interfering with fertilization. حتى هو ده اللي بالأمارة اللي اسمه ايه؟ هو ده اسمه peritoneal factor infertility. مش فيه رمز كده اسمه peritoneal factor infertility. دي حاجة جوه peritoneal factor ممكن تبقى interfering مع اللي هي وجود high concentration of macrophages. بيقول لك المacrophages دي may engulf the sperms. والinflammatory mediators of prostaglandin ممكن يمنعوا fertilization of the ovum by the sperms. السبرمز ما هي دي سكة السبرمز بتمشي جوه الجيوب لغايه ما تخرج من الفيلم الان او هو ده اكل المكان اللي بيحصل فيه فيرتيلايزيشن هو ده الاوبتيم مش عارف هو فيرتيلايزيشن. في بروبلم تاني كمان اللي هو انترفيرنس وذ اوفم بيك اب ميكانيزم. يعني المفروض الاوفم ده كل شهر بيلتقط في الفيلم الان هنا بيبقى فيه ابنورمال اوفم بيك اب ميكانيزم لاكثر من سبب. حاجه اناتومي وحاجه باثولوجي. يعني الاوفري هنا السيرفيس بتاعه مش سليم، ممكن على السيرفيس اوف الاوفري يبقى فيه سيست، ممكن يبقى فيه ادجيشنز، ده اسمه انترفير ويز اوفن بيك اب كده. دي حاجه. تاني حاجه ان الاوفن بيك اب ميكانيزم برضه مرتبط بالبروستات جلاند، لو في تركيز عالي في البروستات جلاند ده ممكن يرفض الميكانيزم بتاع الاوفن بيك اب، فيمكن يبقى فيه مشكله في الاوفن بيك اب. اذا كنت تقولوا حاجه ايه اللي ممكن يمنع الحمل هنا كمان؟ صح، فالفيك ادجيشن. وجود فالفيك ادجيشن ده طبعا ده تبع الى حد ما تبع تيوب الفاكتور، لان وجود بيري تيوب ادجيشن بتعمل كينكينج للتيوب، والتيوب لما يبقى كينكينج اليوم بتاعه ممكن يتقفل. ولسه لما بيبقى فيه تركيز عالي من البروستاجلاندز التيوبر موتيليتي تبقى اسرع ولا افضل؟ اسرع، اسرع من المعتاد. ولما التيوبر موتيليتي تبقى اسرع من المعتاد الفيرتلايز اوفر ممكن يوصل جوه الدراين كافيتي بدري، ممكن يوصل بدري، ممكن يوصل في مرحله هو لسه نوت كيبل اوف امبلانتيشن. ويا ريت على كده بس، ده هو هيوصل جوه الدراين كافيتي مش هيلحق ياخد نفسه جوه الدراين كافيتي، هيترن على بره على طول نتيجه الانكريست كونتراكتيليتي اوف اليوترس، برضه نتيجه لزياده البروستات جلاند. زياده البروستات جلاند ممكن تزود التيوبر موتيليتي وتزود اليوتراين موتيليتي. فاذا الفيرتلايز اوفر ممكن يوصل جوه اليوتراين كافيتي بدري، وحتى لما هيوصل جوه الترايك كافيتي بدري مش هياخد فرصه الامبلانتيشن نتيجه الانكريز للترايك كافيتي. هي كلها تيوري. طب في ايه كمان انتوا تقولوا؟ في حاجه انا لسه قايلها المفروض هي منطقيه قوي. الاسوشيتد ديسبارونيا. الديسبارونيا او البين ويز سكشوال انتركورس اللي موجود بشكل واضح قوي مؤكد هياثر على الفريكونسي اوف انتركورس. ولما تقل الفريكونسي اوف انتركورس بتقل فرص الحمل بالتاكيد. كل الحاجات دي ممكن تمنع الحمل. يفضل حاجه كمان. الديستربنس في الاميون سيستم اللي كنا بنقول عليه. هطلع بره الموضوع سنه كده حاجه بسيطه خالص. عشان يحصل حمل لازم يبقى فيه انتاكت اميون سيستم. لازم ده يحصل. حتى في حاجه ما اعرفش اذا كنتوا فكرتوا فيها ولا لا. تسمعوا الناس اللي بيعملوا لهم رينال ترانسبلانت. عشان يعملوا رينال ترانسبلانت لازم يفضلوا يدوروا على دونر يكون متوافق مع الشخص اللي راح يعملوا رينال ترانسبلانت. ويقدروا يعملوا اتش ال اي تايبنج وحاجات كده. وفي الاخر خالص خالص لما يلاقوا بني ادم وياخدوا منه كيدني، الشخص اللي هو ريسيبيانت المتلقي ده بيفضل ياخد استيرويدز واميون سبريشن عشان الاميون سيستم بتاعه ما يعملش حاجه غلط، بيفضل ساكت. وبالرغم من كل ده من انهم بيفضلوا يعملوا ماتشنج ويدوا ادويه تسبريس الاميون سيستم، يا الكيدني دي تتاخد يحصل ايجكشن. مش كده برضه؟ كويس. ازاي بقى كل يوم بيحصل ملايين حالات في الحمل مع ان نص الامبريو ده فورن بالنسبه للام؟ فورن انتجن بالنسبه للام. بيحصل حمل، ده مش بيحصل حمل وبس، ولا بيبقى ريجكتد ولا غيره. مش بس ما بيبقاش ريجكتد، ده كل الجسم الفيزيولوجي بتاعه كله بيتعدل لمصلحته. يزيد البلاد سبلاي لليوترس، يبتدي يحصل بلاد تشينجز تقلبا للرضاعه، يزيد البلاد فوليوم، يتغير الكربوهيدرات ميتابوليزم كله على بعض عشان الراجل ده يوصل له ولا البيبي ده يوصل له الجسم. يعني الدنيا كلها بتتشقلب، مش بس يستقبل ده بيستقبل وكل الجسم بيتغير عشان مصلحته. كويس. دي قصه تتعلق بالاميون سيستم. انا طبعا دي ما بتصدقش الكلام ده بجد. بيحصل شويه تشينجز في الاميون سيستم تسمح باستقبال الحمل. يعني برضو احنا بنبص لها من وجهه نظر ثانيه، انه عشان يحصل حمل وعشان الحمل ده يكمل لازم يبقى فيه انتاكت اميون سيستم. فاحنا دلوقتي نعرف ان الستات دول عندهم سم ابنورماليتي في الاميون سيستم. قد تكون هي الابنورماليتي اللي ما تسمحش بحمل. وحتى هتسمعوا على حاجه ثانيه كلمه كده بالنسبه لكم الكلام ده بجد. في موضوع الابورشن في حاجه اسمها ايميونولوجيكال ابورشن. يعني ممكن واحده تسقط لانها عندها ديفكت في الاميون سيستم بيخلي البيبي ده يبقى ريشك. فهنا اللي عايز اقوله بقى من الاخر كده ان الستات دول اولا عندهم سم ابنورماليتي في الاميون سيستم. ثانيا من المعروف ان لما يبقى فيها ابنورماليتي في الاميون سيستم ممكن الست ما تحملش. طب ما ممكن هو ده يكون اللينك. ممكن ده يكون اللينك ما بين ان الست دي ما بتحملش نتيجه للديفكت في الاميون سيستم اللي عندها. اخر حاجه بقى بنقولها لكم عجيبه شويه تفسر الكلام اللي النهارده درس كله عجيب. القصه بقى اللي بيكتبوها دلوقتي وبيتكلموا عليها كتير قوي قوي بيقول لك ان الاندوميتريوز ده هو مش بالظبط يكون هو العامل الانفيرتيليتي. هو نفسه الاندوميتريوز ممكن يحصل نتيجه للديلي فيرتيليتي ان بري ديسبوز فيميل. ايه ده كمان؟ بص يا سيدي، احنا نفترض ان في اثنين عندهم، خليكم معايا ما فيش حاجه تتكتب ولا بتاع بس عشان نفهمها. هنفرض ان في اثنين عندهم استعداد انه يجي لهم اندوميتريوز، عندهم استعداد انه يجي لهم اندوميتريوز، يعني عندهم شويه لخبطه في الاميون سيستم وممكن يجي لهم اندوميتريوز. واحده فيهم ظروفها انها ساكنه في الارياف وجوزوها وهي عندها 15 سنه. كويس؟ والثانيه قاعده هنا وبتتعلم تعليم عالي ومحترمه جدا وكويسه قوي وكله وجوزت وهي عندها 29 30 سنه. دي جالها كام دوره ودي جالها كام دوره؟ اللي هي جريده في الارياف دي، جالها الاستريشن مثلا عندها 12 سنه ولا حاجه كده، وجالها كام دوره كده، ولما جالها كام دوره جوزوها فحملت. في حين اللي هي بقى قاعده هنا دي جالها يجي مثلا 18 سنه مثلا بيجيلها الدوره، كل ما يزيد عدد السايكلز كل ما يزيد احتمالات الانفيور، تزيد احتمالات الريتروجريد منستريشن دي. اصل هما لقوا ان في جزء مش بطال من الناس بيبقى عندهم بالفعل ريتروجريد منستريشن، يعني في عدد من الناس بيحصل عندهم تيوبر ريجرشن، المسر البلد ده بيرجع بالفعل التيوب، انما مش كل الناس دول بيجيلهم انتوميتيوز. عشان يجيلهم انتوميتيوز لازم يبقى عندهم استعداد ان يجيلهم انتوميتيوز، يعني بالعربي كده ومن الاخر لو في اثنين عندهم استعداد انه يجيلهم انتوميتيوز، كل ما يحصل تيوبر ريجرشن كل ما يجيلها عدد سايكلز اكتر في حياتها، كل ده ما بيخلي الاستعداد ده ممكن يبان بقى بالفعل صوره انتوميتيوز دي صحيحه. تمام؟ انما لما يجيلها عدد سايكلز قليل احتمالات ان يجيلها انتوميتيوز اقل. وهي القصه بقى كده ارتبطت بحكايه هاي سوشيال كلاس ولا هاي سوشيال ايكونوميك كلاس ولا ويل ايديوكيتد فيميل، اللي هي بتتجوز بدري بدري دي وتحمل على طول مش هيلحق يبان فيها الاندوميتيوز، انما اللي بتاخر الجواز نتيجه لانها عايزه مش عارف تاخد مع مش عارف دكتوراه ايه وتعيين ايه ووظيفه ايه وبتاع، ده ممكن هو يبقى سبب بالفعل الاندوميتيوز. يعني هو تاخير الفيرتيليتي هو اللي ممكن يسبب الاندوميتيوز لو كانت الست دي في ديسبوزل كده، وده تفسير منطقي انه مرتبط تماما بالقصه دي. الكلام ده مش من عندي، ده حتى في الاندوميتريوسس ده بيسموه كارير وومن ديزيز، يعني هو ديزيز المرتبط بالكارير وومن، الست اللي هي عندها كارير ومهتمه جدا بالكارير هو اسمه كده في الايدو كده. فدي اللينك ما بين الاندوميتريوسس والانفيرتيليتي في الاخر، بس هو طبعا واضح ان هو مرتبط قوي قوي بالانفيرتيليتي، وممكن من خلال شيت ولا اورال ولا حاجه تخش من موضوع الانفيرتيليتي على موضوع الاندوميتريوسس. كل ده تحت باب السيمبتوم الاولاني اللي هو ايه؟ او الثاني اكتر، يعني بين وانفيرتيليتي اتكلمنا عليه. ممكن يبقى في اذر سيمبتومز بقى نجمهم كلهم على بعض كده. اذر سيمبتومز مش في هنا فالبيك باثولوجي؟ فالبيك باثولوجي بيؤدي الى فالبيك كونجستشن. الفالبيك كونجستشن ده يعمل ديسشارج ولا لا؟ يعمل ديسشارج. بيزيد الترانسليت، ودي حاجه قلناها قبل كده، لما يبقى في كونجستشن الترانسليت بيزيد فيزيد الديسشارج. وحاجه ثانيه كمان ممكن الدوره تبقى كميتها اكتر شويه. ممكن يبقى في ميلوراجيا نتيجه لانه في كونجستد بين، وممكن الست تشتكي من حاجه ثانيه خالص غير كده. لو قلنا انها عندها موديول لونها مزرق كده، موديول لاحظتها في بطنها في الامرايكوس ولا في ابراط الستار ولا حاجه في مكان فيزيت اللي هي تعرف تشوف، لاحظت ان في موديول، وان الموديول دي ايام الريسبريشن بيجرى لها ايه؟ بتكبر وبتتنفخ شويه وتبقى تنسى على الاخر وتبقى باري فين، وبعد ايام الريسبريشن تبتدي جرادولي الموديول دي تظهر. دي موديول دي انه بتراتك موديول موجوده في الابرايتس في الافراد الاسكار حاجه من يعني ممكن تشكيل منها لو جاك شايفاها قدامها. ثلاثه جروبس اوف سيمبتومز اللي هم بين وانفيرتيليتي وهذا الكلام. الاثنين دول بيتسالوا انا كده يعني بيتسال البين انواعه ايه وتفسيره ايه والانفيرتيليتي تفسيرها ايه. وكتير قوي من المجرحين بيبقوا مستنيين حاجه معينه بتفرق معاهم قوي. حكايه هاي كونسنتريشن اوف ماكرو ايجنتس اوف بروستات جلاندز والانفلاماتوري دي كتير من الناس بيحبوا يسمعوها يعتبروها يعني حاجه فيري اب تو ديت. في مجال التفسير بتاع ليه الاندوميتريوزس بيعمل ايه بعد كده الاكزامينيشن بقى ممكن تلاقي حاجات متفاوته. ممكن في الحالات اللي هي فيها مينيمال باثولوجي ما تلاقيش حاجه خالص، يعني تفحص البيشنت باي مانوال ما تلاقيش اي حاجه خالص ولا حاجه، اذا كان حاجه زي راس عود الكبد استاذ زي ولا الهواء ولا حاجه خالص، فممكن ما يبقاش فيه حاجه خالص. في الايرلي كيسز ممكن ما نحسش حاجه خالص. ففي الحالات بقى اللي هي فيها اكستنسيف باثولوجي، يعني واحده فيها تشوكلت سيست قد كده على السيرفيس اوف الاوفري وعندها بلبيك اديشنز على الاخر، دي تتحس بقى بالباي مانوال اكزامينيشن. لما تعمل باي مانوال اكزامينيشن هتحس ادنكسل سوالينج. مش في سوالينج هنا في الادنكسل؟ الادنكسل سوالينج ده سوليد ولا سيست؟ تندر ولا لا؟ تندر طبعا ولا اكزامينيشن. فانت هتحس ادنكسل سيستك سوالينج وبيبقى تندر ولا اكزامينيشن. وهتحس كمان الاديشن. لحظه، الاديشن بتتحس؟ هو مش بالظبط كده، هو وجود ايرليك اديشن بيخلي اليوترس يبقى ريتروفيرتد اند فيكس. لما بيبقى فيه اديشنز، الاديشنز دي بتشد البادي اوف اليوترس لورا، وطبعا هتلاقيه ريتروفيرتد اكيد هيبقى فيكس ولا موبايل؟ فيكس. ولو لقيت اليوترس ده ريتروفيرتد وفيكس في هذا الوضع ده يعكس وجود اديشنز، يعني انا ببص لها بالعكس. انا لما بفحص البيشنت الاقي عندها اليوترس ريتروفيرتد وفيكس استنتج افهم يعني انه في قلب كده. فدي حاجه هنحسها في الاكزامينيشن، هتحس ادناكسل سيستك تندر سويلنج وهتحس ان اليوترس از ريد وبرد الانفكس ده ما يعكس وجود فالفي كالفيشن. يبقى ده اللي ممكن نحسه في الادفانس كيس. دي بقى عاد تشبه مين؟ دي تشبه عيانه بتشبهها قوي قوي قوي. تشبه عيانه الكرونيك سالفنجايتس. ناخدها واحده واحده كده. انا عارف ان احنا لسه ما خدناش كرونيك سالفنجايتس بس يعني بالعقل كده اللي عندها كرونيك سالفنجايتس عندها انفرتيلتي ولا لا؟ طبعا عندها انفرتيلتي. طبعا عندها فين ولا لا؟ طبعا عندها فين؟ في فالفي كالفيشن وفي تيوز مليانه فاس كده. فالاثنين بيشتكوا من انفرتيلتي والاثنين بيشتكوا من كده. في الفحص اللي عندها كرونيك سالفنجايتس يبقى الاستنز ومليان فاس هيبقى سيستيك وتمبر برضه صح. واللي عندها سالفنجايتس مش هيبقى عندها فالفي كالفيشن عندها برضه فالفي كالفيشن. فالاثنين بيشتكوا من انفرتيلتي وفين والاثنين بالاكزامينشن عندهم تندر سيستيك سوينز والاثنين بالاكزامينشن عندهم اديجنز. يبقوا شبه بعض ولا لا؟ اه شبه بعض الى حد كبير جدا جدا. اللي هيفرق لي ما بينهم هو اللابروسكوب. اللابروسكوب لانهم اولا واخيرا بيشتكوا من ايه اللي فيهم؟ فكده كده هتلف وترجع للابروسكوب. احنا نرجع تاني بقى للاكزامينشن. ممكن ما نلاقيش حاجه لو الحاله ايرلي ممكن نلاقي السيستيك سوالينز دي واليوترس اللي هو ريت روبرتد وفيكس. وممكن نشوف قدامنا الدورش نوديول اللي بنتكلم عليه. لو ايه النوديول دي في مكان ممكن انه يتشاف يعني تقول لك عندها نوديول في الابراكس هتشاور لك عليه هتشوف انت بلوش نوديول كل اللي انت عايز تشوفه وهتشوفها مثلا لو هي في الابراكس ميستار لو هي في الفرينيام لو هي في الفاجينا فديشن ممكن تتشاف لو هي في مكان اكسسبل ممكن راح يشوفها بالفعل. ده الاكزامينشن. مع وضع لك رابع حاجه مهمه قوي قوي تسال انا المره اللي فاتت ولا اللي قبل اللي في حالات لانه الديوزس ممكن راح يحس ايه؟ مين هيتبكي؟ ايوه نوديولز بالدرجه طاوش مهمه ما تتنسيش من فضلك نوديولز بالدرجه طاوش. مش احنا اتفقنا ان الاندوكريوز ده بيعمل انفرميشن على الكريتونيم هيعمل نوديولز بالدرجه طاوش تتحس بالبي بي وساعتها برضه زي ما قلت لكم كده مره هيسالك يقول لك ايه تاني يعمل نوديولز بالدرجه طاوش تي بي واوبيريوم ليك هما الثلاثة هنفضل نلعب بيهم. احنا قلنا الاوبيريوم قلنا انه مديوزس واي واحدة من الثلاثة هتجيب سيرة مديول هيسألك ايه تاني يعمل مديوزس. طيب الانفستيجيشنز بقى اللي بتتعمل الموضوع ده كله بيلف ويدور حوالين حاجة أساسية جدا جدا جدا جدا اللي هي ده أساس التشخيص ده براسكو دي موضوع الاندوميتريوزس من غير لابروسكوبي ما يصفاش حاجه. يعني لو دخلت قعدت تيرجي بالاندوميتريوزس بتتكلم كتير وبتاع بعدين في الاخر نسيت تقول لابروسكوبي يبقى ما فيش حاجه في اساس الدايجنوزس هو لابروسكوبي. اصل لابروسكوبي انت هتشوف بعينك الباثولوجي اللي قعدنا نتكلم عليه في الاول ده اللي هو بقى نقط سوداء ونقط حمراء وكلام ايه ده هو ده هتشوفه قدامك يعني فالموضوع هنا منتهي. اللابروسكوبي هو اساس التشخيص وما ينفعش الواحد يتكلم على الاندوميتريوزس من غير ما يجيب سيره لابروسكوبي. ولابروسكوبي مش بس تشخيص ده علاج كمان. وبعدين برضه انا عايز كمان تفكروا تفكير بتاع دكاتره بقى كلام كلينيكال العيانه اولا واخيرا مش تكمل فهيتعمل لها لابروسكوب. وحتى كنا قلنا الكلام ده ايام الانفرتيلتي قلت لكم ان لابروسكوب ممكن تتسال ايه تاني الفاليو بتاع لابروسكوب ان هو يوريني مش عارف اندوميتريوز ويعالج كمان اندوميتريوز. فاللابروسكوب في غايه الاهميه مهم جدا جدا جدا جدا, جداً, جداً. لازم الواحد يقول حتى عارفين زمان مش انتوا سمعتوا على حاجه اسمها انكسبلين انفرتيلتي من يوم ما اخترعوا اللابروسكوب ده الانكسبلين انفرتيلتي قلت. يعني هو كان في نسبه معينه من الحالات وليكن مثلا 10% كانوا ما بيعرفوش سببها وبيقولوا احنا ما نعرفش ليه. دلوقتي اللي ما تعرفش سببهم ايه 1% جزء كبير طلع بقى ايه لما اتكلموا باللابروسكوب وما بيخش باللابروسكوب جوه البطن البصر في جزء من اللي كانوا فاكرينه انكسبلين ده طلع انكسبلين. فهو اللابروسكوب ده مرتبط تماما بالانكسبلين هو بنشوف فيه هو اساس التشخيص. هعمل ايه بقى باللابروسكوب؟ هخش وهبص هشوف الليجنز قدام لو انا هشوف يجيب له منين؟ من الباثولوجي اللي قعدنا نقوله في الاول هتقول له بقى الاي بلانس ممكن تبقى ايرلي وممكن تبقى اولد او فريش وولد وممكن يبقى فيها سكارينج وهتقول له الشوكلت سيست شكلها كذا وتقول له الاديشنز فده اللي هنشوفه قدام عيننا. ومن كتر مشاكله كاركترستيك ما بنحتاجش بايوبسي. يعني ما بنقولش مثلا يا ترى النقطه البني ولا النقط البني دي بتطلع ايه ناخد منها بايوبسي لا هي شكلها از فيري كاركترستيك هي انت بتبص كده بالابروسكوب اه دي اندوكروز فالباثولوجي از فيري فيري كاركترستيك وهتشوفه قدام عينك بالابروسكوب. ممكن ولو انه ده كلام اكاديميك حبتين ممكن تبقى اللابروسكوب تاخد عينه بريتونيال فلويد وتبعتها هتلاقي فيها هاي كونسنتريشن اوف ماكروفاجز وانفلاماتوري ميديتورز وبلازماتيك. لو اي حد في الدنيا عنده شويه بريتونيال فلويد فهناخد عينه من بريتونيال فلويد لو بعتناها هنلاقي فيها الحاجات دي. ده اساس التشخيص. باللاباروسكوب كانوا بيعملوا حاجه اسمها سكورينج، يعني بقى ايه طلع في دماغهم يعملوا سكورينج، والسكورينج ده حاجه كده عامله زي ستيجنج، يعني بيعتمد عليه ايه وايه، بيعتمد عليه التريتمنت والبرنوز. يا هم قالوا احنا والله على حسب اللي هنلاقيه، لو الانسنس او واحده عندها من الليجنز اديشنز كتير ولا ديشنز قليل، في مش عارف الكلام ده موجود على ناحيه واحده ولا على ناحيتين، الشوكليت سيست موجود ولا لا، حجمه قد ايه، كودنج للفايندنجز دي بيحطوا سكور، وعلى حسب السكور بتاع البيشنت هيكون التريتمنت بتاعها وهيكون البروجنوز. بس بعد ما عملوا سكورنج ده لقوا ان ملوش قيمه كبيره. ليه ملوش قيمه كبيره؟ لقوا ان الاكستنت اوف ديليجنز مش متناسب مع السيفيريتي اوف سيمبتومز. يعني ممكن واحده يبقى عندها فيري مينيمال ليجنز انما عندها سيفير بين، فاصبح السكور ملوش لازمه بقى خلاص، يعني مش متناسب مع اللي المفروض ان انا اعمله. هم حاولوا ان هم يعملوا سكورنج وعملوا فيه تعديل وتعديل تاني وتالت، بس في الاخر سكورنج مش مهم. هو مهم بالنسبه لكم تقولوه كده ككلمه ان باللابروسكوب ممكن الواحد يعمل سكورنج، انما محدش بيعالج عمره على حسب السكور. انا ما بتعالجش اكشوالي على حسب السكور. ممكن بقى في حالات تانيه نلجا لحالات خاصه، يعني امتى بقى اطلب ان العيانه دي تعمل لها سيستوسكوبي ونبدا نسسبكت ان فيها ايه؟ اندوميتريوزس في البلاد، دي حاله خاصه، اندوميتريوزس ويذن ذا بلاد دي حاله سيستوسكوبي، دي حاله يعني خاصه الى حد كبير، او بروكتوسكوبي مثلا لو في اندوميتريوزس في الرحم، انما اللابروسكوب هو اساس التشخيص. دي حاجه تعتبر نسبيا جديده وكويسه، ال CA125 فاكرينه ده؟ CA125 ده ممكن تشخص بيه اندوميتريوزس، هو اكتر احنا بنتابع بيه اندوميتريوزس مش بنشخصها. يعني انا عملت لابروسكوب لعيانه لقيت عندها اندوميتريوزس كتبت لها علاج، مش كل بقى ثلاث اشهر هقدر اعمل لها لابروسكوب تاني عشان اتابع العلاج مين اللي يجي CA125. مين هيعرف يقول ايه علاقته بالموضوع ده؟ CA125 ده سمعنا عنه فين؟ التيومر ماركر بتاع الابيثيريال اوبينيوم تيومز. طب الابيثيريال بتاع الاوبري جاي منين؟ السيلاوي الابيثيريال، والاندوميتريال برضه جاي من السيلاوي. فعشان كده بيعتبر ده برضه ماركر للاندوميتريوز. يعني ده ممكن يستخدم از ماركر فور اندوميتريوز. دي الانفستيجيشنز. Differential diagnosis قلناها خلاص. Differential diagnosis من ايه؟ من chronic septic joints. هو ده اهم حاجه ممكن تشبه الاندوميتريوز. وهنفرق ما بينهم بشكل قاطع بايه؟ باللابراسكوب. طيب بعد شويه بقى تستوي كورنر فرعش لا تقدر ترسل الكورنر المفروض انك فرعان فرعش نتيجه الديستربنس في الليفل بتاع فاصل الجلد. فاصل الجلد اعلى من المعتاد فده بيلخبط اخر خطوه خالص خالص في الاوبر. فبيحصل الديستربنس فده ما بيحصلش الاوبر فيه. لما جينا اسمها ريجنايز كوركن انما عندك لا مش هيحصل خالص. العلاج بتاع الاندوميتريوزس بيعتمد على حاجتين اساسيتين، هي الاكستنت اوف ديليجنس، الاكستنت اوف ديليجنس والسيفيريتي اوف سيمبتومز. لانه زي ما اتفقنا مش دايما الاكستنت اوف ديليجنس بيبقى متناسب مع السيفيريتي اوف سيمبتومز. فاحنا عندنا عيانين عندهم مينيمال ليجنز، مينيمال ليجنز يعني يا دوبك فيو اندوميتريوتيك امبلانتس كده مطورين في البلس، وعندنا حالات ثانيه فيها اكستنسيف ليجنز اللي هي بقى البلبس بتاعها مليان ليجنز وفيها شوكلت سيست وهكذا. اللي عندها اكستنسيف ليجنز دي منطقي ان احنا نعالجها بعمليه، يعني دي هتبقى فور اوفر في التريتمنت. انما اللي عندها مينيمال ليجنز مفيش حاجه بالمعنى يتعمل لها عمليه. برضه لو سمحتوا خليكم معايا وبعد كده الكلام ده كله مكتوب. اللي عندها مينيمال ليجنز مفيش حاجه يتعمل لها عمليه. اللي عندها اكستنسيف ليجنز فيها بقى اندوميتريوزس تتشال وشوكلت سيست تتشال وليجنز تتقص وهكذا. دي بقى ما عندهاش حاجه يتعمل لها عمليه بالمعنى. دي عندها دايما مايلد سيمبتومز ولا مش شرط؟ لا مش شرط، ممكن يبقى عندها مايلد سيمبتومز وممكن يبقى عندها سيفير سيمبتومز، لان احنا اتفقنا انه مفيش تناسب قوي ما بين الاثنين. نمسكهم بقى واحده واحده نشوف هنعمل فيهم ايه. واحنا عندنا مينيمال ليجنز مايلد سيمبتومز، هما المين سيمبتومز هما ايه؟ بين والانفيرتيليتي، يعني واحده عندها البين مش واضح قوي ولا الانفيرتيليتي لسه مش واضحه قوي، قد تكون نيولي مارد ولا حاجه كده، وبالتالي السيمبتومز مش واضحه قوي. دي مصلحتها انها تحمل. احسن حاجه بالنسبه لها انها تحمل. احسن حل بالنسبه لها انها تحمل لسببين منطقيين جدا. هي بتحمل دلوقتي اضمن بدل ما قدام ما تعرفش تحمل، مظبوط؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه انها طول فتره الحمل وطول فتره الرضاعه كمان ما عندهاش منسبريشن. طالما ما عندهاش منسبريشن من الاندوميتريوم العادي يبقى ما عندهاش منسبريشن من الاكتوبيك اندوميتريوم، يعني ليجنز ما تطورش مش هيتطور. بالعكس ده مش بس مش هيتطور، ديليشنز زي ما اتفقنا بتخش في اتروفي نفسها. يعني لما تقعد الست دي عندها يجي سنتين كده من وراء اللي هم التسع شهور بتوع الحمل وفتره الرضاعه بيحصل ريجريشن للديليشنز، يبقى الاحسن انها تحمل ولا لا؟ طبعا احسن انها تحمل. عشان كده هتلاقي كلمه كده مكتوبه في الكتب يقول لك ان انت يو شود انكورج بريجننس، يعني تشجع الحمل. تشجع الحمل تعمل ايه؟ يعني تشجع الحمل ازاي؟ encourage pregnancy يعني اولا counseling، يعني تفهم العيانه وتفهم الحاله دي على الوضع الموجود، يعني تفهمها انها عندها ليشن، الليشن دي ممكن بعد كده لو اجلت الحمل، هي بتاجل الحمل، مش احنا اتفقنا ان الناس عايزين نوعيه من الناس ممكن ياجلوا الحمل. هتقول لك مثلا لسه عايزه تاجل الحمل سنتين لغايه ما تخلص، معرفش ايه، لا بقى يا حر. بعد كده بعد ما تقول لها انت مش هتضرب على ايدك خلاص، فهمها ان تاجيل الحمل مش مصلحه وان الاحسن ليها انها تحمل دلوقتي. دي حاجه. ثاني حاجه ممكن يكون في other factors of infertility تتعالج، يعني ممكن تكون انوفيراتري ولا حاجه عالج الانوفيريشن، ممكن السيمن اناليسيس يبقى فيه ديفكت يتعالج، ممكن يبقى فيه سيرفايكال فاكتور شويه سيرفيس.